في سؤال هنا يا شيخ، قال القاضي يعقوب النقلاوي: أيوة، لما كأن الشيء الذي يرتدي، ولا هو شيخ اليمين، قول يمين يعني نقول هو كما جاء في الحديث، ويد الرحمن كلها كلاهما يمين، إنما التعبير يمين والشمال هو لبيان المخلوقين، أما التعبير هذا فنحن لا نرضى بهذا، التعبير لا نريد هذا. طيب، حديث أسماء: ولا توحي، ولا توحي، كيف عمل؟ معلوم أن أيوة، إيش هذا؟ طيب، ولا توحي فيه، أيوة، الطوي من الوعاء كما قل، يعني هو فيه نوع من الترغيب، في ترغيب في الإنفاق، وليس معناه لا تدخر لغد، وليس معناه لا تجعل شيئا في الوعاء، لا، لك أن تجعل بعض الشيء في الوعاء وبعض الشيء للإنفاق، ولكن ليس كل شيء تجعل في الوعاء. هنا معنى التحذير من البخل والترغيب في الإنفاق. طيب، هنا يا شيخ: هل يوجر، أيوة، هل يوجر خلص فله الدنيا وفي الآخرة، هل الكافر يوجر، هل الكافر يوجر على صدقته؟ الكافر طبعا الصدقة الشرعية التي يراد بها الزكاة لأموال فهذا ليس له أجر. الكافر إذا أنفق ماله بنية الزكاة مثلا فليس له أجر، ولكن إذا أنفق ماله حبا للخير وتعاون المساكين فهذا قد يستفيد منه بعض الشيء، قد يستفيد في الآخرة. يعني لا شك أن الكافر الفساق، الكافر فاسق، أو الكافر مفسد، أو الكافر الذي يظلم المسلمين، هذا يختلف عن الكافر الذي ليس بفاسق وليس بمفسد وليس هو ممن يقتل المسلمين ولكن يصعيدهم، فهذا لا شك يستفيد منه، ولكن هل يدخل جنة وهل يوجر مثل ما يوجر المسلم؟ فهذه تمن اصطلاحات خاصة، هذه كلها للمسلم، لا علاقة له بالكافر، لا علاقة له، إن الكافر حكمه مستقل عن حكم المسلم. طيب شيخ، هنا أيوة، السبق في الدرس السابق جاء في الحديث راغبة أو راهبة، فهل راغبة في الإسلام الراغبة؟ هي الذي سبت راغبة عن الإسلام وراهبة في الإسلام، راغبة عن الإسلام ليس راغبة في الإسلام. أم أسماء لم تكن راغبة في الإسلام، لأنها لو كانت راغبة في الإسلام لما احتاجت أسماء إلى الاستفتاء، بل كانت تنفق عليها بدون سؤال، فهي راغبة عن الإسلام وراهبة من عدم الصدقة عليها، كانت خافت أن لا يصدق عليها، راغبة وراهبة، وفي رواية زاعمة، إيش في رواية؟ في رواية أيضا، في رواية أبي داود، يعني راغبة ليس في الإسلام إنما عن الإسلام، هكذا قال أهل العلم، راغبة، ولهذا لم يذكر اسمها في الصحابة، لم يذكر اسمها في الصحابة، فالظاهر أنها ماتت كافرة مشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.